الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. انتهينا منه. نعم، هذا انتهينا منه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى العنزي من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا هشام. هشام هنا هو هشام بن حسان الأزدي أو عبد الله البصري، من ثقات الأثبات. قد هشام بن حسان الأزدي أبو عبد الله البصري. نعم، الحق بأن تعلمون بأن شعبة اشتد عليه لحديث معين، قال دمر عليه، والصحيح أنه ثقة، لذلك قال ابن معين ثقة. وأيضا أبو حاتم الرازي قال كان صدوقا، وكان ثبت في رفع الأحاديث عن محمد سيرين عن أبي هريرة يكتب حديثه. وأحمد بن حنبل قال صالح، والعجل قال بصري ثقة حسن الحديث، إن عنده 1000 حديث حسن ليست عند غيره. وهذه يعني هذه دلالة على أنه جليل. ولذلك الذهبي قال في الميزان: ثقة إمام كبير الشأن، ثقة إمام كبير الشأن. قال عن محمد بن سيرين ملئ بالورع، محمد سيرين من خيار 70 من ثقات الأثبات، وكان لا يرى الرواية بالمعنى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه هو سيد 7 المكثرين عن النبي الأمين، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال، وأعطيت منه ما ترى، حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي، وإما قال بشعس نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. من بطر الحق وغمط الناس. نعم، وغمط الناس، هذا. نعم، هنا ختاما لباب الكبر، وقد بينا أمس بأن الكبر من الكبرياء من صفات الله جل في علاه، والعظمة من صفات الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أن يمتلئ قلب المرء بالكبر حتى لا يضيع ويهلك، فهو على شفير هلك إن ورد في نفسه الأنف على الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال: الكبر رداءي والعظمة إزاري، فمن نزعني قذفته في النار، ولا يبالي سبحانه جل في علاه. لما تكلم النبي على الكبر، وتكلم أيضا على أن من أنواع الكبر بالقول أو بالفعل جر الثوب خيلاء، قام رجل فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال، وأعطيت منه ما ترى، حتى ما أحب أن يفوقني أحد. يعني الرجل حسن الثياب، حسن الهيئة، حسن الرائحة، أيضا حسن المنظر. فقال بشراك نعلي أو شسع نعلي، يعني هو الرجل له ما له من يعني من الميل إلى ذلك، أفمن الكبر ذلك؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر له الكبر. وهذا أيضا من فتنة الصحابة، وأنهم إذا أشكل عليهم شيء واردوا أنفسهم في أمر اشتبه عليهم، وجبوا حل ذلك الاشتباه بالعالم الراسخ الأمين، لأن الرجوع يكون للعلماء. فرجعوا للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم فحل له الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن قليل النوادر، الذين كما وصفهم الله: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. فقال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رده وأهدره وشوش عليه، هذا من الكبر. يعني يأتيه في المنازعة والخصومة ويعلم أن الحق مع فلان، فيشوش عليه بطرق من طرق شتى للتشويش على الحق، أو يأنف أن يقبله، أو يرده ويهدره، أو يخفيه. هذه دلالة على علامة الكبر. لذلك انظر إلى تواضع علمائنا الإمام الشافعي يقول: والذي نفسي بيدي ما نظرت أحدا قط إلا ودعوت الله أن يجري الله الحق على لساني أو يكون الحق معه. لذلك كانت الغالب له في كل مناظرة. فالذي يشوش على الحق ويرد الحق هذا رجل قد نبت الكبر في قلبه. وقد قال النبي: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لو لو لو كان النبل رأس ماله لقال: نعم أرجع لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. هكذا النبلاء، ليس النبيل الذي لا يزل، بل النبيل الذي إذا زل فرجع رجع. ليس النبيل الذي لا يزل، ولكن النبيل الذي إذا زل فرجع رجع. قال: من بطر الحق غمطه، شوش عليه، أهدره، رده. قال: وغمط الناس. غمط الناس يعني استهزأ بالناس، سخر من الناس، احتقر الناس، عامل الناس من علو، يعامل الناس من علو. وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على لما أدخل عليه الرجل ترتعد فرائسه، قال يعني قال: هون عليك، إني امرأة كانت تأكل القديد في مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه حتى لا يميز الداخل، لا يميز النبي عن أصحابه، وكان يسأل: أين محمد صلى الله عليه وسلم؟ فغمط الناس هو أنه يستهزئ بالناس، لا تراه يعرف شرفا لشريف ولا كرما لكريم ولا قدرا لصاحب قدر. وهذا الذي قد اكتنفته الأنفة وعلاه الكبر، وهذا الذي أراد الله جل في علاه به شرا، وهذا الذي يحتقر كل نبي، هذا الذي يحتقر كل نبي. لذلك الكبر من أعظم الصفات المذمومة في الإنسان. الإنسان عاجز ضعيف مخلوق مربوب لله جل في علاه، فكيف له الكبر؟ وأن له الكبر، وما الداعي للكبر؟ لذلك هو مبغوض أيضا عند ربه، وقال الله: الكبر يا أردائي والعظمة إزاري. فقال له: لا أن تكون في هيئة حسنة من ثوب أو من رائحة أو من هيئة، ليس هذا من الكبر. بل في رواية أخرى أعظم من ذلك أثرا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. أقر إقرارا تاما، قال: إن الله جميل يحب الجمال، يحب أن يرى أثر صفاته على عباده. إن الله جميل يحب الجمال. لذلك ابن عباس كان يترجل، أو قال كان يرجل شعره، عفوا كان يرجل شعره، فجاء رجل فقال: أنت ترجمان القرآن، ابن عم رسول الله من آل البيت، ترجل شعرك، تنشغل بذلك؟ قال: نعم. قال الله تعالى: ولهن الذي عليهن بالمعروف. فحسن الهيئة من حسن الإيمان، أيضا حسن الهيئة من حسن الإيمان. وهذه أذواق يترفع بها الإنسان وتتفاوت الدرجات على ذلك. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وليس هذا الكبر. نعم. الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى العالم في المعضلات، جواز التنافس في المباحات، لا تورث حسدا ولا حقدا، اللي بيسموه عندنا الروح الرياضية. من وين هذه الفائدة؟ التنافس. نعم، المباحات. وقال: ما أحب أن يفوقني. شوف، هذه لو كانت تورث حقدا أو حسدا لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم، فما أنكره. وقد يقال هذه خلاف الأولى، طب لما ينكره؟ لأن الأعظم أراد أن يفسره النبي صلى الله عليه وسلم، له يفسر له مسألة الكبر. من أعظم الذنوب احتقار الناس، من أعظم الذنوب احتقار الناس. لو في أسئلة تفضلوا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول: هل يجوز لطالب العلم أن يطلب من شيخه يقول له استغفر لنا؟ نعم يجوز. هذه المسألة مسألة خلافية طبعا. سمع يقول أن الأولى ألا يسأل الناس شيئا حتى لو كان الدعاء، وهذا ألا يسأل الناس شيئا من أمور الدنيا، ليست من أمور الآخرة. هي من أمور الدنيا وليست من أمور الآخرة، لكن أمور الآخرة أن يسأل الدعاء من أخيه إن توسم فيه الصلاح له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عكاشة بن محصن عندما قال 70,000 يدخلون الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون منهم، فقال أنت منهم، وهذا دعاءه الآن وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد سألت عائشة النبي أن يدعو له، وهو نفسه والحديث من كان فيه ضعف سأل عمر بن الخطاب قال يا أخي لا تنسنا من دعائك، وكان ذاهبا للعمرة، وإن كان الحديث ضعيف، وإن كان الحديث ضعيف.